تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد الطوخي ما تيسر من سورة يوسف عليه السلام، وكان ذلك بإشراف أصحاب الفضيلة الشيخ رزق خليل حبة والشيخ محمد مرسي عامر عضوي إذاعة مصر العربية.